إن أهل السنة والجماعة يزهدون في المناصب والولايات، ولا يطمحون فيما عند الحكام من الدنيا والجاه، ولا يداهنونهم بدينهم، ولا يتاجرون بعلمهم، ولا ينافقون غيرهم، ويعلمون أن من أتى السلطان افتتن، سالكين معهم منهج الإسلام في الاعتدال والتوسط، في الحب والبغض في الله، من غير إفراط ولا تفريط. وهم يفرقون بين النظام الذي تتبنى فيه الدولة الإسلام وتحكم به، وبين من تتنكر له وتتحاكم إلى غيره، لذلك لا يتسابقون إلى مقاعد البرلمان، ولا يزاحمون غيرهم على المجالس النيابية، لعلمهم بأنها اعتداء على حق الله تعالى في الحكم، فيمنعون أنفسهم أن يكونوا مطية للقوانين الوضعية وسبيلا إلى تشريكها مع حكم الله تعالى. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كما لا يتخذون الحزبية المتناحرة والمتصارعة التي يعقدون عليها الولاء والبراء ليصلوا بها إلى الحق بالباطل وفاقا لنظريات فكرية غربية، فأهل البدع والأهواء أسرع الناس تطبيقا لهذه القاعدة المكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. لذلك كانت المطالب الدنيوية حكرا عليهم، يداهنون الحكام ويمدحونهم على ما هم عليه من الباطل، ويزينونه لهم، ويتاجرون بعلمهم، ويشاركونهم في كل ما نهى الله عنه وزجر من بناء القبور وتشييد الأضرحة للعكوف عندها والذبح لها، والاحتفال بالمواسم البدعية، وتسهيل الدعوات التنصيرية، وفتح مجالات الربا ويسمونه بغير اسمه، ومجالات الزنا والخنا والفسوق والفجور، وكل ما يضاد شريعة الإسلام وأحكامه بدعوى مسايرة الغرب في أخلاقه وتقدمه، وينسبون كل البلايا والرزايا لأهل الحق والإيمان والسنة من سفك دماء المسلمين واغتصاب أموالهم وهتك أعراضهم، ثم يضيقون عليهم مجالات الدعوة من مساجد ومراكز وقاعات وغيرها، ويعدون ذلك انتصارا مؤزرا وفتحا مبينا، ويؤلبون الحاكم وأعوانه عليهم. ويظن بعضهم أنه لو طرد خطيبا سلفيا من مسجد أنه استرد بذلك المسجد الأقصى من أيدي اليهود، ويجادل قراؤهم ومفكروهم ومثقفوهم مسائل معلومة من الدين بالباطل ليضحضوا به الحق، ليس لهم علم ولا تقوى ولا رسوخ قدم في مواطن الشبه، واتخذوا المناصب وطريق التعيين الإداري دليلا على العلم وسبيلا إلى صد الناس عن دعوة الحق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي مضمون دلالة هذا الحديث يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال الشاعر: متى يبلغ البديان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم.